وَاجِبِ

يا أيها الذين آمنوا يوم لا يبقي لهم نبي ولا يوم لا يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه امرأة نوح ومرأة لوط. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا قالت